الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث عظيم، ينبغي على يعني الأخوة طلبة العلم والمشايخ أنه يبينونه للناس في خطبهم ومواعظهم ودروسهم، لأنه أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وعظ به الناس، وحديث حقيقة فيه فوائد كثيرة، والعلماء شرحوه وبينوه وبينوا الفوائد التي فيه، فنذكر يعني بعض هذه الفوائد على سبيل الاختصار. وأنا أنصحكم أن ترجعوا إلى كتب العلماء الذين بيّنوا فوائد هذا الحديث. ومن ضمن الفوائد التي دل عليها هذا الحديث، أولا استحباب وعظ الناس أحيانا، ثانيا الموعظة الحسنة هي من مراتب الدعوة، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. ثالثا اختيار الوقت، لأنه يعني جاء في بعض الروايات في هذا الحديث، في بعض طرق هذا الحديث، أنه وعظهم ذات غدات، يعني بعد الفجر، فأحيانا بعد الفجر، وأحيانا بعد الظهر، أحيانا بعد العشاء، وهكذا يعني يختار الوقت المناسب للوعظ. كذلك أنه لا ينبغي أنه يعني يكرر عليهم أو يطيل عليهم بحيث يصيبهم السآمة، وإنما يتخولهم بالمواعظ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، ينبغي أن يتحلى الواعظ بالإخلاص والصدق والعلم والعمل. نعم، لأنه كلما كان خالصا لله جل وعلا، صادقا مع الله جل وعلا، وكلما كان عالما بما يعظ، لأنه يا أخوة أحيانا يعظ الإنسان يريد أن يعظ الناس بمسألة، لكن هو يعني لا يعلم، ما عنده علم بما يعظ به الناس، وقد يكون عنده علم لكنه ما عنده عمل، راح يكون تأثير هذه الموعظة على الناس ضعيف، يعني قليل. فينبغي على الواعظ أولا أن يعظ نفسه وهو يحضر الموعظة، يعظ نفسه مرة مرتين ثلاث بهذه الموعظة، يعني يجعل من نفسه كأنه هناك شخص أمامه يعظه، ويعيد الموعظة التي يريد أن يعظ بها الناس يكررها على نفسه، يكررها على نفسه حتى يعمل بها، لأنه يعني من يعني المسيء أن الواعظ يعظ الناس ولا يعظ نفسه، لا يعظ نفسه، وكأنه غير مشمول بهذه المواعظ، فقط للناس، يعظ الناس بأنهم يعني لا يأكل الحرام وهو يأكل الحرام، يعظ الناس بأنهم يتعاملون بالحسنى وهو لا يتعامل بالحسنى، يعظ الناس بتقوى الله وهو لا يتقي الله، يعظ الناس بتجنب الظلم وهو يظلم، يعظ الناس بأن يتعاملوا بالأخلاق الحسنة وهو يعني لا يتصف بالأخلاق الحسنة. هذا مسيء يا أخوة. ينبغي على طالب العلم، على الشيخ، على الخطيب، أن الموعظة التي يريد أن يعظ بها الناس عليه أن يذكر نفسه بها أولا حقيقة، وهذا نافع يا أخوة، هذا نافع، جربوه، عظوا أنفسكم يعني، وكرروا المواعظ عليها، لأنكم أنتم أولى بهذه النصائح والوعظ، لأن الداعية وطالب العلم الناس تنظر إليه. نعم، خامسا ينبغي أن تكون الموعظة يعني قصيرة لا يعني على الغالب، يعني أحيانا قد يقتضي المقام التطويل، لكن الموعظة على الغالب أن تكون قصيرة كما هو حال يعني مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ويراعى فيها أحوال المخاطبين. نعم، في هذه الموعظة بيان لأحوال الصحابة عند سماع المواعظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها يعني تخاف القلوب وترتعد الجلود وتذرف الدموع. هذا دلالة على يعني أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتأثرون بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، بيان لشدة انتباه الصحابة حيث رأوا من موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من آخر المواعظ يعني التي وعظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانها موعظة مودع. نعم. ثامنا، فيه بيان لحب الصحابة لمعرفة الخير، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. تاسعا، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية قد تكون بمسائل معنوية وقد تكون بمسائل مادية، كان يوصي الرجل بأموال، نعم، وقد يوصي بمسائل معنوية، يعني يوصي بتقوى الله، يوصي ب يعني لزوم السنة وهكذا. فإذا الوصية قد تكون بأمور معنوية وقد تكون بأمور حسية. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالتقوى، والتقوى كتب فيها يعني الكثير وألف فيها العلماء، وحقيقة التقوى تنبني على طاعة الله جل وعلا، أننا نطيع الله جل وعلا فيما أمر وننتهي عما نهى عنه وزجر، امتثالا لأمر الله واحتسابا للأجر. فإن المسلم إذا فعل ذلك فبإذن الله يكون على خير عظيم. وللتقوى يا أخوة، لمن حقق التقوى يعني حقيقة ثمرات عظيمة، من ضمنها أنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له الأمور، ومن ضمنها أنها حماية للإنسان من ضرر الشيطان. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومنها أنها سبب لنزول البركات من السماء، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها أن الله يوفق العبد إذا كان متقيا لله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهنا بسبب هذه التقوى الله جل وعلا جعل العبد نور يبين فيه بين الحق والباطل. كذلك يعني التقوى من ثمراتها تكفير للسيئات. نعم، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. نعم. ومنها أن المتقي يرزقه الله جل وعلا من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. ومنها أن التقوى سبب لحصول الولاية، قال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون. نعم، فأولياء الله هم المتقون. ومنها أن يعني التقوى سبب لعدم الخوف ويعني من الكفار ومن كيدهم، قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. ومنها من ثمرات التقوى أنها سبب لنيل العلم وتحصيله، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومنها أنها سبب للنجاة يوم القيامة، قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. ومنها أنها سبب لقبول العمل، قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. نعم، هذه بعض ثمرات التقوى. نعم. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للأمراء، وهذا من أصول أهل السنة والجماعة، ولا تجد أحد يتكلم بهذا الأمر من الطوائف الأخرى، وهو السمع والطاعة للولاة وإن ظلموا وفسقوا. نعم، وعدم الخروج عليهم وتحريم الخروج عليهم وإن كان الأمير عبدا، يعني فيه دلالة لبيان هذا الأمر. وهذا الأمر يا أخوة، وهذا الأصل سطره أهل السنة في كتبهم ودعوا إليه. نعم، فإذن في حديث العرباض بن سارية بيان لهذا الأمر العظيم هو السمع والطاعة. نعم، وفي حديث العرباض بن سارية يعني بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار أن الأمة ستصاب بمرض خطير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المرض، ثم بين العلاج، ثم بين أسباب المرض، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فقال إنه سيكون اختلاف، فالاختلاف واقع قدرا وإن كان مذموم شرعا، فهذا الاختلاف هو المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون هناك مرض خطير وهو الاختلاف، فالاختلاف مرض ولا أحد يرضى بهذا الاختلاف. طيب، ما هو العلاج لهذا المرض؟ هل العلاج أن نسكت عن هذا المرض؟ هل العلاج أن نجمع المريض مع الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرض ووصف العلاج، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا هو العلاج، تمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف. فمن تمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف هذا هو العلاج، هو النجاة والفوز من الاختلاف. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أسباب المرض، لكل مرض أسباب، فينبغي للمسلم أن يتجنبها إذا أراد أن يكون صحيحا. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفيه بيان أن جميع المحدثات بدع، وأنها كلها محرمة، ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، وقال وأكد: وكل بدعة ضلالة، دلالة على أنها حرام، لأنه ما دام كانت ضلالة فهي حرام. ويعني وأهل البدع يحاولون أن يحسنون البدع، يقول: لا، المقصود أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهنا كل لا تعني على العموم المطلق، ويأتون يعني بعض شبهات. فنقول: يا أخو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد يعني أن هناك بدعة حسنة لا بيّن ذلك لأصحابه. لماذا لم يقل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ فقال: كل بدعة ضلالة. نعم، فهذا دليل على أن جميع البدع ضلالة وليس فيها بدعة حسنة. نعم، ولو قلنا هناك بدعة حسنة، طيب ما هو الضابط لذلك؟ كل واحد سيأتي ببدعة ويقول هذه حسنة، أناس يأتون ببدعة في العقائد، وأناس يأتون ببدعة في الصلاة، وأناس يأتون ببدعة في الزكاة، إلى آخره، وكل واحد يقول هذه من البدع الحسنة ولها أصل في الإسلام، وبالتالي سيتغير الإسلام أو الدين. فنقول: يا أخوة، العبادات توقيفية، من جاء بشيء يزعم أنه عبادة في أصلها أو في كيفيتها أو في نوعها أو في عددها أو في مكانها أو في زمانها، نقول: هاتوا برهانكم، نريد دليلا، وإلا فهذا العمل محدث. نعم، هذه أهم المسائل التي ذكرها أهل العلم هنا، وهناك مسائل كثيرة ممكن تراجعون فيها شروحات العلماء. فأسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير.